تبلج الصبح فلتنظر له البقل وأسس العدل فلتخضع له الملل تبلج الصبح فلتنظر له المقال وأسس العدل فلتخضع له الملل وأشرقت شمس هدي فاستضاء بها وأشرقت شمس هدي فاستضاء أهل النجاة أهل النجاة وعم الأنس والجذل يا مولد المصطفى ذكرى كتولعنا بنار شوق إلى رؤيا إلى رؤيا إلى كشفت لنا الظلم نلنا بك النعمة يا خير خلق الله يا خير خلق الله وبمالي يا أقل من حالي أغلى من